الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا شيماء بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن المعروف قال لقيت أبا ذر بالربدة رضي الله عنه بالربدة وعلي كلة على غلام كلة، سألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، لإخوانكم خولكم جعله الله تأييكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. تفضل. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدث عن المعروف قال لقيت أبا ذر بالربدة وعلي كلة وعلى غلامه كلة، فسألت عن ذلك فقال إني سافرت رجلا فعيرته بأمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، إنك موسي في جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. حميد محمد لحام خيرا مغلسي المناوس. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما يغلبه إن كلفتموه فأعينوه. تفضل أنت. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن المعروف قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه في أراضي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهم المؤمنين، يعني سماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وبهذا يرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم أخوين بعد الاقتتال، فلو كانوا كفارا ما سماهم مؤمنين. أيضا بارك الله فيكم، الإذن الشرعي بقبول الدية والعفو عن القصاص، والإذن أيضا بالعفو حتى عن الدية، دليل واضح وقوي وجلي على أن القاتل ليس بكافر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من عدوه من أخيه حكم بالأخوة بعد أن قتل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لو أن رجلا تخاصمت معه فشتم ربك، حكمه أنه كافر لأنه سب الله. فلو جاء شخص يصلح بينكم وقال: سامحه، اعفو عنه. كيف أعفو عنه وسب الله؟ سب ربي، ربي هو الله، ليس لي حق أن أسامحه، ليس لي حق أن أسامحه. فما دام أنه كفر لا حق في المسامحة، فبما أنه أذن في القتل بالعفو معناه أنه ليس بكفر، ولو كان كفرا ما أذن بالعفو، لو كان كفرا ما أذن بالعفو. وهذا أيضا كما سمعتم واضح وجلي. أيضا الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القتل ليس شركا، القتل ليس شركا، وهكذا غيرها من الكبائر ليس شركا. والمراد أن الله قد يغفر ما دون الشرك وإن مات مصرا على ذلك، وإن مات مصرا على ذلك. قد يكون عنده حسنات تمحو تلك السيئات، وقد يكون عنده أشياء أخرى من أسباب مغفرة الذنوب. المهم أن الله وعد أنه قد يغفر فيما دون الشرك، فهذا دليل آخر على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. هذا بالنسبة للخوارج القدامى. أما الخوارج الموجودون عندنا الآن والذين هم يجاوروننا في على مقربة من مفرق حبيش، هؤلاء يكفرون بالصغائر والكبائر. وقد أشار الحافظ بن حجر إلى هذه الطائفة وقال سماهم الإحباطية من القدرية، قال وهؤلاء يقولون إن العمل يحبط بأي ذنب. نعم، يحبطون الأعمال بأي ذنب. وهؤلاء يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت. هذه من قواعد أهل السنة في التحذير من المعصية. نعم، قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي. كيف؟ صح، منين جاء عبد الرحمن بن مبارك؟ اقرأ لنا ترجمة عبد الرحمن بن مبارك. قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم الجهضمي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس الذي يظهر أنه يونس بن عبيد وليس ابن يزيد الأيلي. عن الحسن، أين بها الحافظ؟ نعم ذكرها الحافظ وتكلم عن الحديث الذي قلت إنه لم يتكلم عنه، وتكلم عن الآية أيضا. قال عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن الأحنف بن قيس المشهور بالحلم قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، فلقيني أبو بكر نفيع بن الحارث فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل. قال أرجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والظاهر أنه نفس المقصد من إيراد الحديث أن المعاصي من الكفر، والمقصود أنها من الكفر العملي ليس الكفر الاعتقادي، وهو في كتاب الإيمان. فكما أن الطاعات من الإيمان فالمعاصي من الكفر، هذا قصده الذي أشار إليه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. وفي هذا بيان خطر اعتداء المسلم على أخيه المسلم. وفي الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لا تلقى الله بدم مسلم، لا تلقى الله بدم مسلم، كن على حذر ينجيك الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ويقول لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. نسأل الله السلامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعده بخمسة أمور، وقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أما عمدا فلا، لا يليق. ما يقتل مؤمن مؤمنا عمدا، إنما قد يحصل ذلك عن طريق الغلط. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.